نعم شيخ بارك الله فيكم، هل ينبغي الإنسان يتدخل يصلي راتبه أن يعم بالنية تحية المسجد ركعتين وضوء مثلا وبين كل أذانين صلاة ويصلي في ركعتين؟ والأظن هذا أحسن، أحسن عشان تحصل له بالنية، لأنه إذا لم ينوي سقط الثاني بالأول، لكن إذا نوى فهو أحسن.